لكن لا يستطيع فعله. مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يريد أن يفعل أشياء بالأمة بموجب الخلافة، هو خليفة ما استطاع. حدث ولده عبد الملك بذلك، قال يا أبي يا أبت افعل، والله لا أبالي لو غليت بي وبك القدور، لو تغلى بي وبك القدور، لو يغلون غلي. قال لا، شوف هو خليفة لكن في أشياء ما استطاع يفعلها، ما استطاع يفعلها. قال ما ربما نكست الأمة كلها وتركته، ربما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني حتى ما تتلقى عن الله ورسوله ربما مو كل شيء تعرفه، لا تحدث بكل ما سمع عن الله ورسوله. إذا كان هذا إرشاد يراعي المقدرة، لا تحدث، مع أنه حق، مع أنه حق، ومع ذلك قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا تفعل. فربما كان في شيء لا تستطيع، هناك ما يمنع من فعله. نعم نعم صحيح، هذا شيء، هذا باب. الباب الآخر ما كان هو يستطيع فعله لكنه يتركه لأحد أمرين، إما طلبا لمصلحة أعلى أو دفعا لمفسدة أعلى. هذا باب آخر أيضا، هو يقول لك أنا أستطيع أفعل لكن أخشى من شيء آخر أنه قد يترتب عليها، عندي ذاك الآخر مفسدة أعظم، خل هذا تمشي كما هي أفضل كما هي. شيخ الإسلام رحمه الله لما مر مع جماعة من طلابه على قوم من التتار يشربون الخمر، فأرادوا أن ينهونهم ينكرون عليهم، فزجرهم وقال دعوهم. طيب هذا لو جاء واحد قال هذا رضا بالمنكر، والراضي بالمنكر كالفاعل شيطان نخرص الساكت عن لا، هذا عين الفقه. والسبب هذا المنكر الذي فيه لو صح لو تركوه لاشتغلوا بمنكر أعظم من الذهاب انتهاك أعراض المسلمين أو قتل الدماء. قال تركوهم، شربوا من الخمر أهون من انتهاك الأعراض. تخيل، يعني تخيل هذا الموقف، هذا يستطيع والإنكار موجود، وشيخ الإسلام من مثله في قولة الحق؟ لا أحد مثله في قولة الحق أبدا، مشهور في الباب هذا، ومع ذلك هو يتخذ مثل هذا الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد سيعارضه؟ هل أحد سيقول له شيء؟ لا أحد يعارضه ولا أحد قد يتقدم بين يديه، وكل ما فعله حق، هذا لا إشكال. ومع ذلك يقول لعائشة والله لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد اسم إبراهيم. أتخيل هو النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو خاف بعض المفاسد، لأن لسه هذولا قريب عدوهم أسلموا، لا ما استقر في قلبه من الإمام كما استقر في الصحابة الذين أسلموا من قبل، وليس عندهم من التسليم والانقياد ما يجعلهم يؤمنون أن هذا حق أيما كان فعله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هيتخيل وهو المنصور المؤيد ألأل، ومع ذلك تركها أن يسلم، مع أن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم واجب، لا هي الذي أمر الله به إبراهيم، إنما بناها قريش بنتها على هذه القواعد لأن قصرت بهم النفقة فقط. لما تكثرت النفقة الآن ما كان المفروض تعاد لما تعاد؟ لكن لا، ما عادها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب من الفقه عظيم. مشكلة كثير من المتكلمين الآن في قضايا المسلمين لا يحسنون هذا الباب، ولها تجد الصدام بينهم، مجرد مسألة واحدة تجعلهم يكفر بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم دماء بعض، سب وشتم وتبديع وتضليل، شيء السبب أنه ما يفقهون هذا الباب، لا يفقهون هذا الباب. لا، هي كلام متنوع، ترى هذا لا يعني لن تحصله إلا بكثرة القراءة في يعني في كتب الفقه وفي كتب الأصول والمقاصد، وبالذات في كتب الأئمة اللي أفعالهم مواقف مبنية على ذلك. الشيخ الإسلام تيمية بالذات هو يعتبر عالم في هذا الباب، لأنه فعلا مرت به من المواقف كثيرة جدا كثيرة جدا، وأعظمها مواقف الجهاد والإنكار على السلاطين والعلماء والقضاة والناس، ما ترك أحد ما أنكر عليه، وكان سبب ذلك يطرد من بلد لبلد لبلد لبلد حتى مات مسجون، أبدا ما تمسجونهم رحمه الله، وقاتل وجاهد وقاد الجند وحرض عليهم وأخرج الناس، وقال لسلطان البلد إما تحرض الناس يخرجون يقاتلون، ولا أحرضهم وأنا أخرجهم يقاتلون. فخرج السلطان. المقصود أنه سبحان الله العظيم هذا النموذج عظيم، النموذج هذا عظيم جدا. فالمقصود أنه لا يكفي مجرد المطالعة لما تحدث بعض الناس، قد لا يخفى عليهم مثل هذا الكلام، الكلام الحقيقي كيف هم يتشربون هذه المعاني بحيث يتسع صدرهم لاجتهاد، كل واحد يجتهد صدره لاجتهاد أخيه، كل واحد يتسع الصدر لاجتهاد أخيه. فما دام المسألة أننا نقر بالأصل لكن اختلفنا في تحقيق المناط، فبعضنا يرى الإقدام، بعضنا يرى الإحجام، بعض يرى أن هذا يمنع، بعض يرى أن هذا كذا لا ما يمنع، يرى المصلحة في فعله، بعض المصلحة في عدم فعله، يجب أن يسعى بعضنا بعضا، يجب. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إيه؟ هو صبغ به، يعني الشعر كان أسود بعدين صبغتوه بني بعدين تبغوا ترجعوه أسود؟ وليه كذا يا بنتي؟ مو عاجب هاللون. طيب الحين كذا مو عاجبهم اللون هذا الذي لا يقنع بما قسم الله له. يبدأ يتقلب. هذا عندي ولا عندك؟ الذي لا يقنع بما قسم الله له يبدأ يتقلب في الأمزجة والأهواء. ونحسن يقول فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الذي يرضى ما قسم الله له أبدا يرضيه الله عز وجل. لما ترزق المرأة شعر لونه أسود وتأتي وتقول لا والله أنا ما أبغى أسود، بتروح تصبغ بعدين بني، أولا بني غامض بعدين شوية لا تفتح تروح بني أفتح بعدين شوية لا أفتح شوية بعدين تروح إلى الذهبي البني فاتح بعدين الذهبي بعدين الأشقر بعدين الأبيض. مسار في لون أبيض لحين لا، بعدين تبدأ الانتكاسة، أصفر برتقالي أحمر بني ويرجعوا لك المرة ثانية بعدين، لأنها دورة شمسية هذه فيها الليل والنهار. من رضي فله الرضا، الذي يرضى بما قسم الله عز وجل له. نعم. والمقصود أصلا ترى لا بأس تغيير المرأة يعني لون شعرها، ترى لا بأس، خاصة إذا ظهر الشيب، إذا ظهر الشيب هذا في حق الرجل المرأة يستحب، لا إشكال في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فالمقصود أنه التغيير تغيير الشيء لا بأس، لكن الكلام على أن النساء الآن وجد لهن صبغات ليس لأجل تغيير الشيء، لا، طلبا لزينة زائدة أصلا. فتلوين الشعر وما تلوين الشعر والكلام هذا بأصباغ ونحوها هذا يجر بلاء. أحيانا بعض الأصباغ تأتي بالفساد على الشعر أو على فروة الرأس وتبدأ الأمراض بعد ما تنتهي معها، يبدأ تساقط الشعر، يبدأ تقصف الشعر، يبدأ أشياء معها، يبدأ يشتكوا ويعدروا لها علاج بعد مرة ثانية. معناه وكانت طبيعية لو استعملت الحناء ولا بأس مع الحناء لو وضع السواد لا بأس، لأن المنهي عنه هو السواد الخالص. أما السواد المشوب فلا بأس به، سواد مع شيء آخر لا بأس، ولو ظهر لون أسود لا بأس، لأن المنهي عنه السواد الخالص، هذا المنهي عنه للرجال والنساء سواء في هذا. فإذا يعني تولعت بهذه الألوان ونحوها من مخرج يبدأ ويبدأ يحطوا له لينشف هذا اسمه مو مثبت شعر، دي البلاوي دي اللي يحطوا حق التنشيف، لا الجل شيء ثاني، الجل الله ناسي الآن. ويبدأوا النمش اسمه ولا ايش؟ لا مو النمش، التشقير نقول النمش. والله الحمد لله العفن ما نعرف هذه الأشياء. يبدأ التشقير ويبدأوا كل واحدة تسأل عن التشقير، لأنه ما دام النمص حرام سيذهبون للتشقير عشان يريد مثلا يجعلوه خفيفة ولا خط ولا شيء من ذلك ونحو ذلك. المقصود حط يعني النصيحة لعامة النساء أن تضع بين عينيها قوله صلى الله عليه وسلم ومن رضي فله الرضا، ويرضيه الله عز وجل، ترى مثلهم في النساء موجود, في الرجال موجود, تجد بعض الرجال إلا ما يتعدى على لحيته ويقول لك هي طويلة كذا, هي ما تطلع من هنا, ويبدأ من رضي فله الرضا. ما لك يا أخي, أنت ما خلق, ما هو أنت اللي خلقتها؟ الله قال أنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ دحية, ما هو أنت اللي خلقتها؟ ما هو أنت اللي تختارها طويلة قصيرة مائلة طالعة هنا زايدة هنا؟ ما هو بنت, رب العالمين خلقها, ترضى بالصورة التي خلقك الله عليها, لأن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن, وكلمة أحسن للمبالغة, يعني من ابتغى الحسن بعد تحسين الله له في الخلقة لن يجد, لا يمكن يكون. ولهذا الشارع جاء بضوابط معينة استعملها الإنسان, يعني في كذا, يعني أخذ الشارب, توفير اللحى مع إكرامها ترجيلها وتطيبها وكذا, هذا مثله لا تمسك, لا تقص نهائيا. لا تقل بعض الناس, أنت في مجلس علم, إياك تقول بعض الناس, لا تقل أبدا, لأن الناس لا عبرة بكلامهم أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية طولا وعرضا حتى أنها تملأ كافة صدره, وكانت ترى من خلفه من كثافتها, ولذا كانوا إذا قرأ يعرفون أنه قرأ, إذا قرأ سرا. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قالوا يا رسول الله أنك إذا كبرت تقول شيئا لا نسمعه, نرى اضطراب اللحية, لم تضطرب اللحية كذا لما يقرأ, ماذا تقول؟ فقال لم تعال استفتاح, اللهم بعد بيني وبين خطايا, لتعرفوا الحديث. والمقصود أن الشعر في بدن الإنسان له ثلاث أحوال, شعر يجب أخذه وجوبا, أمر الشارع بأخذه, وهو شعر العانة والآباط, هذا لأن أخذها من الفطرة. شعر العانة اسمه الاستحداد, والآباط نطف الإبط, السنة فيه النتف, هذا يجب. ويلحق بالرجال الشارب, الشارب سلم قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه, فالأخذ من الشارب هذا واجب. لا هذا خلاف السنة, هذا خلاف السنة قطعا. أما الثاني يحرم أخذه, ما تلمسه نهائيا, وهو شعر الحواجب والأهداب, هذا الحواجب وهذا الأهداب, وشعر اللحية بالنسبة للرجال هذا يحرم أخذه, وكذلك شعر النساء, شعر الرأس بالنسبة للنساء يحرم أخذه, يعني أخذه استئصاله, يعني يحرم أبدا ما تمسه. بقي نوع ثالث هو الشعر, وهو المخير, أيوة, يعني مباح تأخذه ومباح تتركه, أنت بالخيار. وهو باقي الشعر, أي باقي الشعر أنت بالخيار. ويبدأ كل إنسان ما بشرط ألا يكون فيه تشبه ولا إلحاق ضرر, إن كان فيه ضرر أو تشبه يمنع منه, وإن كان ليس فيه تشبه ولا ضرر فلا بأس, الأمر واسع في ذلك. والمقصود أن الإنسان مبتلى حتى في جسده, مع أنه على قولة من يقول, يعني كما يقول بعضهم ممن يكتبون, يعني يقول يا أخي يقول لك هو شعر, إن الله عز وجل لا تضرب له الأمثال, والله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها, والله يبتلي بالشعرة فما دونها. لا تقول لله, لا تقول هو شعر, نعم هو شعر لكن ابتلى الله به, أنت مالك؟ الله عز وجل يختبر بما شاء ويبتلي بما شاء. الله جعل لك هذا الشعر وقال لك ترى تعال ترى ما هو كلهم سواء, هذا لا تأخذ هذا وهذا لازم تشيله, وهذا أنت بالخيار. ابتلاء من رب العالمين, ابتلاء من رب العالمين. والمقصود أن النساء لأنهن يطلبن الحسن على الدوام والتزين على الدوام, لهذا كان مسألة تزين عندهم وهو أصل عندهم, وهو في الأصل عندنا الإباحة, الأصل عندنا في زينة النساء الإباحة, فلا يمنعنا من شيء تزين ما لم يتعدى الضوابط الشرعية, كما يعني لا يكون فيه إسراف ولا تبذير, ولا يكون فيه تشبه بالكافرات, ولا تشبه بالفاسقات, ولا تشبه بالحيوانات, ما يكون فيه تشبه بالحب, بعض الأشياء فيها تشبه بالحيوانات ما يتشبه بها, وإن كانت ذات زوج لابد من رضا الزوج. يعني لو أرادت تقص شعرها مثلا, وهذا كثير, نقول يجوز بشروط, من الشروط إذن الزوج. لو قلت هذا شعري أنا إيش الزوج؟ لا، هو له حق في الجسد كامل. ربما كان مما يتمتع به الشعر هذا وهو متعة له قطعا. لا، إذا كانت المرأة شعرها طويل وثخين وكثيف يتخذه شرشف يتغطى به، يجد أنه متعته فيها ممكن. وإذا كان ممكن فلا يمنع. والعرب كانت تمدح النساء ذوات الشعر الطويل، يعني يمدحنا مدح عظيم. وإلى عهد قريب كان النساء بذلك، لكن سبحان الله دخلت عليهم هذه العادات السيئة وبدأ قص الشعور وصار قل من تقص. لكن لو قصت نقول إذن الزوج لابد. والثاني ألا يكون فيه تشبه بالكفار بالكافرات أو بالفاسقات أو بالحيوانات أو صحيح. متروح تقول بعض القصات اسمها يدل على التشبه، يقول قصة الولد اسمها يدل على التشبه، اسمها يدل على هذا التشبه، يحرم هذا ما يحل. وهكذا قيسه. ثبت عن أم سلمة أنها كانت تأخذ كما في صحيح مسلم من شعرها، وهل هذا يكون ممكن؟ وبعدين يرجع إزالة الشعر بالليزر أو نحوها من العمليات أو نحوها مما يقولون أنها يبعد الشعر تماما، أنا أنصح به. والسبب أنه إلى الآن النتائج المترتبة عليه غير مأمونة، لا يؤمن من الآثار السلبية المترتبة عليها، هذا أمر. الأمر الثاني، ما جعل الله عز وجل نبات الشعر على الدوام في هذا المحل وتكراره إلا لحكمة. إذا أخذها أخذا مطلقا تنتفي الحكمة الموجودة في هذا المحل، وهذا اللي يجعل بعض الآثار تترتب عليها وبعضهم لا يضمن لك. ترى إلى الآن هذه الأشياء غير مأمونة غير مضمونة، فلا ننصح. والشيء الثالث، يحرم نفسه من أجر التسنن. الآن أخذ هذا الشعر، شعر الإبط وشعر العانة، مع شعر العانة ما يجوز. والسبب أنه كشف عورة، وكشف العورة لا يجوز إلا للضرورة. وين الضرورة؟ الذي والأسف جاني كثير اتصالات من النساء أنهم يبغوا يأخذون شعر العانة بالليزر. بأي حق؟ لا بدعوة طلب الزوج ولا راحة الزوج ولا الكلام. لا يجوز أنه كشف عورة الآن، بخلاف الإبط. الإبط ليس في كشف عورة. فلو أنه حتى هذا نقول أخذه بالليزر، التركه هو المتعين. والسبب هو يحرم نفسه من التسنن. التسنن هو أخذه كل شهر مرة أو كل ما احتاج إليه. يا أخي استحضر امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عشر من الفطرة ومنها نفس الإبط. ليه تحرم نفسك الأجر؟ لا تحرم نفسك الأجر. والمقصود أنه المقصود من هذا كله أنه يتعاهد، يعني إبطه هو المقصود بنتفل هذا حتى لا تتراكم الروائح النتنة، لأن أماكن الرطبة هذه اللينة العادة والمكتومة، العادة تجتمع فيها الروائح النتنة منها. أما الأماكن المكشوفة من، يعني هنا الإنسان يعرق في يده صح، لكن لأنه مكشوف ما يطلع فيه ريحة، لكن مثل آباطي وأردافي لا فيه ريحة، وسل إنها أماكن مقفلة ولينة. هذه الأماكن العفونة تسبق لها، وهذا الروائح العفنة هي ريحة البكتيريا، يعرف إن في بكتيريا عفانة، وكلما كانت البكتيريا قوية كلما كانت العفانة عفانة. وكيميائيا يتعرفون على ترى إذا دخلت مثلا أي محل وشميت ريحة ما هي موجودة أعرف إنه فيه بكتيريا. هذه قاعدة عندهم، أي محل تدخل شم ريحة، إذا دخلت مثلا بيتك يوم شميت ريحة عينه في عفنة، معناه في بكتيريا متجمعة في المحل على طول. هذه قاعدة عندهم. وعلى العموم لا، الإنسان لا يحرم نفسه هذا الأجر ويزيل مثل هذا الشعر بمثل هذه الأشياء، الليزر ولا غير الليزر، كله ليزر. هذا موجود عندنا هنا ولا برا؟ والله عاد والله ما أدري، لكن أنا حدثت إنه في الخارج موجود صوالين للتنظيف يعني في ناس يتقززون من حلق عانتهم وحلق عانت أعضائهم، يروح هذا الصواريخ هم يحرقونهم. هذا لا يحل. إلا نتف الإبط يجوز، يعني لأنه قد روي عن بعض اللي ما كان يفعلها، يعني واحد يجعل غيره يلتف له إبطه ولا بأس، يعني ليس بعورة وليس مخامرة. كان الشافعي يجعل الغلام يلتف له وغيره، روي عن ذكر هذا عن غيره أيضا، ليس يعني بشيء. لكن العانة لا، العانة الزوجة أو الأمة، الزوجة نعم قد نص أهل العلم على أنه لو أمر زوجته أن تحلق عانته يلزمها، لأنه هذا من الاعتناء به وواجب عليها تعتني به، واجعلت تنظفه وتضبطه وتطيبه، هذا تنتبه له، تقلم له أظفاره وتنتف له تحلق له عانته، يعني تنتبه. هذا زوجة تنتبه له تماما، هذا جنته وناره، تخش الجنة من هنا. لازم تزين الباب هذا وتهتم بهذا الباب، إن أرادت الدخول الجنة من أوسع الأبواب تدخل من الباب. الله المستعان. المشكلة في هذا الباب هو ترك التعبد لله به، لأنه والسبب أن يعني عدم استحضار النية واستعظام النصوص، يعني يجعل الإنسان لا يجعل كثير من النساء يستغربن هذا القول أولا، وثانيا تستبعد هذا الكلام، فهذا الزوج ما هي متخيلة أنه هذا بابها إلى الجنة، ما متخيلة أبدا. كل لأن ما ربوا على تعظيم، ما يعني الزوج له عظمة عظيمة عند رب العالمين، هو بعد الزواج المرأة يكون أعظم حقا من والدها، هذا الزوج أعظم حق من والدها. النبي صلى الله عليه وسلم قارن طاعة حسن التبعل إحدى كن يعدل ذلك كله، يعدل الجهاد والحج ويعدل كل، بس حسن التبعل. لو استحضرنا هذه النية الله تلزم رضاه لزوم حقيقي يعني، لكن المشكلة ما في استحضار لهذه النية، ولا يعني رضي ما رضي عسى لا يرضى، أو مصيره يرضى بعدين، ليلتين يزعل بعدين خلاص يرضى. ولا يعني شيء من ذا ومن ذا، لكن هذا غلط كبير، هذا غلط كبير. لو أنك تشعر أنه طاعته عبادة كعبادة الصلاة والصيام وقراءة القرآن كذا بهذه الطريقة، لأن طاعته فرض، ما شق إذا أمرها أطاعته فرض، لو كانوا يعتقدنا كذا كان يتغير الوضع، يتغير تماما، لكن لا. ولهذا بعض النساء يصلحن للمعاشرة لكن لا يصلحن للعشرة. إيش معناه؟ لا أنت صغير شو إيش معناه يا سامي؟ للفراش، يعني الاستمتاع والجماع، ليش؟ لأنها جميلة وقوامها حلو ومدريش، يصلح للمعاشرة لكن لا تصلح للعشرة، أخلاقها سيئة ولا تسمع ولا تطيع ولا تهتم ببيت ولا بزوج ولا ولا، ما هي صاحبة عشرة. كثير من النساء يصلحن للمعاشرة لا يصلح للعشرة، لا يصلحن للعشرة، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. انظر كيف يهتم الأمهات، يهتم بالبنات بالتزيين واللباس والإكسسوارات، ولكن وين التربية الحقيقية على أن تهيأ للأمر اللي هي قادمة عليه، والذي سيبقى معها ما بقيت طيلة حياتها، وين؟ أبدا ما في اهتمام، ما في اهتمام. وسبحان الله، ولهذا وجود بعض البنات اللواتي يربين على حسن القيام بأمر البيت، هذا تجد سوقه النافق، ما يجلسين في البيت على طول، الناس يخطفوهم، الأزواج على الأبواب، على أبواب. والله حدثت عن مشاركاته قريب قبل حوالي شهر عن رجل عنده 6 بنات لا تكاد تبلغ البنت حوالي 15-16 سنة إلا وتذهب تتزوج. وانت برأيك لو بقي منهن نتركها لك؟ جزاك الله خير يا جمال. فقال فسألت إيش السبب، عنده 6 بنات كلهن تزوجن في هذا السن، سألت ما شاء الله إيش السبب، قالوا السبب أمهن، أمهن طاعة طلعتهم بنات بيت، أمها أربات بيت صح، تخدم ما هي ما تسوي شيء، تأمر بس وتعلم، كارفتهم كرف. الوحدة ما تبلغ هذا السن اللي هي وتحمل البيت كامل، ولهذا الطلب عليهم بالحيز. أما البنات اللي تأتي والله لسه في الجامعة وما تعرف تصلح شيء في البيت في الجامعة، هذا يقول حبيبي خليها لما تتعلم خليها تروح عند أهلها وتخمر وكل شيء، مين يبغاها؟ هذا كأنه يشيل عالة عليه هو، يعني يقول خلنا نشوف غيرها كذا. ولو كانت يعني إلا كان في شيء مثلا يمكن مع بعض الناس ما يهمهم هذا الأمر، لأنه أصلا متعود على الخدم والحشم، ممكن يقول أهم شيء جميلة وأصلا هي مخدومة هتجي إلى مكان في خدمة، ممكن هذا كله وارد. لكن الأصل لعامة الناس يعني أوساط الناس لا يختلف الوضع. المقصود يا محمد قفل الله حتيك الأداء، أي مكان أي مكان إخواننا المستضعفون في الأرض في كل مكان يجب نصرتهم بقدر المستطاع. الدعاء هذا لا لا لا أظن أحد يعني يعجز عنه أصلا، لا يمكن يعجز أحد عن الدعاء، فالدعاء متعين يدعى لهم، لا تنسونهم في صلاتكم، ادع لهم في كل صلاة وفي غير صلاة، إن ذكرت نفسك تذكرهم معك وادع لهم، دوم دعاء حتى بالدعاء العابر، يدعى لهم بأن يفرج الله عنهم، يفك أسراهم ويحسن مثواهم ومآلهم ويحسن أمورهم ويجمع كلمتهم ويفرج عنهم ما هم فيه وينفس كربتهم، وهكذا الدعاء لا يعجز عن واحد. ثم الباقي حسب المستطاع، من استطاع أن ينصرهم بالمال فليفعل، من استطاع أن ينصرهم بغير ذلك فليفعل، وهكذا كل حسب استطاعته. لا يبقى الأمر، لا يمكن أن يكون الأمر على الجميع سواء، لا يمكن هذا، من استطاع أن يفعل شيئا لإخواني فليفعل، والله المستعان. نعم. هاي فهذا بنقرأ بنا اليوم إن شاء الله كتاب الله، إن شاء الله الدرس هذا والدرس القادم نكمل إن شاء الله كتاب النكاح كاملا، وباقي كتاب اللعان وبعده الحضانة ثم النفقات ثم ننتهي، ثم ندخل كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة إن شاء الله خفيف يعني ما يأخذ مننا لقاء أو لقائين، ثم نأخذ باب الأيمان. أي سؤالك فهد؟ نقل إيش؟ إيه طيب تعطيها لمن؟ على يسعى لك في ذلك يعني؟ إيه لا بأس لا بأس. هو في الحقيقة يسعى لك في ذلك بحكم معرفته إما بالنظام أو بمن يستطيع، وما في النظام إلا وله ثغرات، أو هو أدرى منك يستطيع كيف يفعل للنقل، ربما أنت ما تدري، مثل المحامي، أما المحامي تعطيه عشان إيه؟ عشان ينجز لك طلبك اللي تريده، صح ولا لا؟ إيش الفرق؟ أما اللي أعطته محامي عشان يقدم لك إياها ترى سواء بسواء، هي لا فرق. فلو أعطيت أحد شيء من المال حتى ينجز لك عمل، ما دام أنه ليس أكل باطل ولا تأكل ما ليس لك مالا حراما يعني هو لغيرك، لا بأس، أو تدفع به مضرة عن نفسك أصلا، إيه لا بأس إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين، باب اللعان. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله باب اللعان. اللعان من اللعن، مأخوذ من اللعن، لعنه يلعنه، ويقال لاعن والتعن بمعنى واحد. وسمي اللعان لعانا لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة، وكل واحد يلعن نفسه، نسأل الله العافية. هذا الباب من الأبواب العظيمة من جهة ما يترتب عليها من المؤاخذة، وهو إنما شرع في أضيق الأحوال، والسبب أن الإنسان إذا ادعى على أحد الزنا، إذا ادعى على امرأة الزنا، فإنه ليس له إلا أحد أمرين: إما أن يأتي ببينة تدل على فعلا على ما ادعاه وقاله، أو الحد في ظهره، تلزمه حد القذف، ليس له مخرج. لكن لما كان الأمر أن الرجل قد يبتلى بامرأة فاسدة تفسد عليه فراشه بهذا الزنا، فلا يستطيع أن يقيم بينة، وهذا الغالب، جعل الله حالة خاصة للزوج مخرج، جعل له اللعان مخرج. انتبه، جعل المخرج هذا خاص بالزوج، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله شروط اللعان فقط، وحينئذ يلاعن. طيب، قد يكون يستطيع أن يأتي ببينة، لكنه مع ذلك لا يفعل، يعني لا يأتي بالشهود والسبب، هذا عار، كما أن هذا العار يلحقها يلحقه هو أيضا، ربما لا يريد الحق هذا العار ببيته أصلا، ويجعل فيكون اللعان هو المخرج الوحيد بالنسبة له، ويفضل اللعان على هذا على الشهود، لأنه لا يمكن، أن الحدود لا تقام إلا ببينات، سيأتينا إن شاء الله الله أعلم كتاب الحدود، أنه لابد من بينات، وضابط البينات وضابط الشهود في باب حد الزنا، يعني يتكلم عن هذه كاملة. فإذا رأى الإنسان إذا رأى امرأته تزني، فإنه حينئذ لا يملك البينة، إن كان هناك بينة فهناك بينة، ما في بينة ذهبنا للإقرار، إما في أبدا يلزمه حد القذف. طبعا هذا سيأتينا بعد بشرط، إذا طالبت فيه، إذا ما طالبت ما يعلي شيء، لكن هذا الحد لا يدفع عنه إلا باللعان، فجعل اللعان حالة خاصة للزوج، فلو جاء من يلاعن وهو غير الزوج ما يقبل منه، فلا لعان على غير الزوجين أبدا، ما في لعان غيره، اللعان لا، التلاعن لا يحصل لبين زوجين، غير الزوجين لا يحصل بينهما تلاعن أبدا. وضحت الآن؟ طيب، قال باب اللعان. طب واللعان اصطلاحا ما هو؟ عبارة عن شهادات، شهادات هي في معنى الأيمان، يحلفون 4 مرات كليهما، والخامسة يجعل اللعنة على نفسه الرجل، والمرأة تجعل الغضب عليها، هذه هي، وحينئذ يدرأ العذاب عنهما إذا تلاعنا. بدون اللعان يقع العذاب على أحدهما، لماذا؟ لأن الرجل إذا قذف امرأته بالزنا فلا يخلو من حالات، فممكن تعرفوها الصورة هذه، لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يأتي ببينة يقيمها على زنا، يقيم هذه البينة على زناها، فحينئذ تحد، يعني يقام على المرأة حد الزنا. لماذا؟ الحكم للبينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس لما جاءه هلال بن أمية وكان قد قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، ما في كلام. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، الرجل يرى، الواحد منا يرى الرجل مع امرأته يظل حتى يلتمس البينة. قال سلم، عاد عليه، قال: البينة أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله، هو يراجعه، فسلم يعيد عليه، قال: البينة أو حد في ظهرك. قال: أما والله لن يتركني الله، ولن يجعل ظهري تقام عليه يقام عليه الحد. فأنزل الله آيات اللعان، فقال، فأمر الله سلم فقال: قد أنزل الله فيك وصاحبتك قرآنا. ثم دعا بها لما جاء بامرأته، أمرها أن تحلف كما أمر الله عز وجل، لكن سيأتينا بعد قليل أول من يبدأ الزوج، ثم هي لما جاءت تحلف 4 شهادات شهدت بالله إنه لمن الكاذب، يتشهد أنه كاذب. الآن الخامسة لما جاء استوقفها النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أمر أحدهم يضع ابنه عرفونه اقفل اقفل فمه. قال إنها الموجبة، والله إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. يا جماعة وهما قطعا أو في اللعان قطعا أحدهما كاذب ما في كلام، ولهذا منه سمي أيضا اللعان، سمي أن أحدهما تحق عليه اللعنة لأنه كاذب، فاللعنة تلحق أحدهما. نسأل الله العافية. فضع يده على فيها فقال لها الخامسة، قال هذه الخامسة إنها موجبة. إيش يعني موجبة؟ لا يعني لو قلتيها ينزل عليك غضب الله، وهذا معناها أنها تعاقب عليها حتى في الآخرة، يعني لن يشملها العفو في الآخرة، لابد تعاقب عليها. هذا معنى موجبة، هذا معناه، انتبه. قالت فتلك، قال ابن عباس قال تلكأت حتى ظننا أنها ترجع خلاص توقف. ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، فكملت الخامسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الولد، خلها لما تولد، فإن جاءت به عظيم الإليتين خدلج الساقين كذا بأوصاف، فقد صدق زوجها يعني فيما رماها به من الزنا، وإن كانت غير ذلك فهي صادقة وزوجها كاذب. قال الراوي فجاءت على النعت المكروه. إيش يعني النعت المكروه؟ إنها ذانية، يعني جاءت على يعني زوجها صادق. فقال عليه السلام أما والله لولا ما كان من الله في شأنه وشأنه لكان لي ولها شأن آخر، لأن خلاص أنزل الله القرآن وجعل هذا فاصل، الملاعنة فاصل وخلاص، ما عاد ولو قيمت بينات بعد كذا انتهى كل شيء. المقصود أنه الأول يطلب إيش؟ البينة. فإن أقام بينة أخذت بها وأقيم عليها حد الزنا. طيب الحالة الثانية ما يكون عنده بينة، فنرجع إليها تقر، يتهمها بالزنا فتقر، إن أقرت أخذت بالإقرار، أخذت بالإقرار وأقيم عليها حد الزنا. طيب الحالة الثالثة ليس عنده بينة وهي لم تقر بذلك، إيش عندنا بعدين؟ لا الحد حد ماذا؟ حد القذف، يحد حد القذف. إذا قالت والله إذا قذفني أبو أقيم عليه حد القذف الآن، وطالب عليه بإقامة حد القذف، فإن طالبت لأنها موقوف، حد إقامة حد القذف موقوف على مطالبتها هي كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، فإن طالبت فلا يدفع عنه الحد إلا اللعان، اللاعن دفع الحد عنه، وإن لم يلاعن حد، ما في أن تقل بينة أو حد في ظهرك، فلا يدفع عنه الحد إلا اللعان، إن لاعن امرأته خلاص أمسك لا حد، ثم هي تلاعن بعدين لأنها على عقب ويدروا عنها العذاب، إذا لاعن تلاعن حين هي إذن لابد من هذا. المقصود نسأل الله عز وجل يعافينا وإياكم المسلمين، هذا ربما وقع في حالات نادرة جدا، لكن الله عز وجل جعل مخرج. لكن يا إخوة الأصل عندنا الستر، يعني حتى لو رأى الإنسان من امرأته مثل هذا الفعل الفاحش عافانا الله وإياكم المسلمين، الواجب عليه ألا يخبر أحدا، وألا يطالب باللعان، وألا يفعل شيء أبدا، الواجب الستر، خاصة إذا ظهر منها توبة وصدقت في ذلك، هذا بالذات. وحتى لو عافها وأراد طلاقها لا يذكر سبب طلاقها، هو لا يمنع من ذلك لكن لا يذكر سبب طلاقها، لكن الستر واجب، لا يتكلم بهذا لأن القذف رميها بالزنا ترى محرم كبيرا من الكبائر، ما يجوز. فالأصل الستر ويبقي على ذلك ولا يتكلم إلا في حالة واحدة يجب عليه أن يلاعن، وهي الولد إذا حملت من الزنا يجب، ما في كلام، لأنها لوثت فراشه وهذا ولد فاسد لا يجوز له، لأنه لو سكت يلحق به وهذا لا يحل لأنه ليس ولده أصلا. هذا الحالة الوحيدة اللي يجب عليها أن يلاعن وجوبا وينفيه، أما سوى ذلك فيجب الستر. وضحت الآن؟ وضحت؟ طيب طيب إذا قذف الرجل امرأته لحظة، الآن سيبدأ معك بشروط، شروط اللعان ما هي؟ قال لك إذا قذف، إذا قذف الرجل امرأته، هذا الشرط الأول، امرأته، قوله امرأته معنى هذا أنه يجب أن تكون المقذوفة زوجة له، وهذا محل إجماع، فلو كانت غير زوجة له فإنه لا يقام، فإنه لا لعان، لا لعان، يعني لا يقول أنا أسأدفع عن نفسي اللعان، لا ما في لعان، يا بينة يا بينة يا حد، ما في لعان. الآن شروط، شروط إقامة اللعان، متى نقول اللعان جائز؟ ها هنا لا لنا شروط، لو اختل شرط واحد فلا لعان. فلو أن رجلا قذف امرأة، انتبه، قذف امرأة بالزنا، فجاء فما ليس عنده بينة، قالت أنا أطالب بإقامة حد القذف عليه، قال طب أنا هلاعن، إيش نقول له؟ لأن اللعان سيدفع عنه الحد، إيش نقول؟ لا ما في لعان، لأنها ليس امرأة لك، ما هي زوجة، هذه أبدا أحد أمرين، يا تقيم بينة يا الحد في الظهر، ما في كلام. اللعان خاص بالزوجين، إذا لو كانت زوجته نعم، سوى ذلك لا، ليس له مخرج. ولهذا ولهذا قلنا لكم الأفضل يسكت لا يتكلم، ولو رأى يسكت، بل الشهود لو نقصوا عن أربع نقص واحد كلهم يقام عليهم الحد، لو جاء بثلاثة، لحن هو الآن الرامي القادم صح لنا، يأتي بأربع شهود، لو جاء بثلاثة كلهم يجلدون يحدون حد القذف، لأن نقص، نقص النصاب وكلهم الآن يرميها، لا بد من أربع. لكن على العموم الأولى السكوت، اسكت هذا الأولى، طبعا مع الإنكار والتوجيه شيء ثاني، كلامنا على الحد، الحد متى يقام متى ما يقام، الستر هو الواجب. طيب إذا إذا قذف لا بد أن تكون المقذوفة امرأته، هذا الشرط الأول، أن يكون، أن يكون القذف بين زوجين، فإن كانت ليست زوجة له فإنه لا لعان بالاتفاق، بالاتفاق بين أهل العلم. طيب وعليه لو كانت أمة له وقذفها، قذف أمته، يلاعن ولا ما يلاعن؟ حتى حتى يدفع الحد عن نفسه يلاعن؟ لا لعان، انتبهوا ما في لعان. طيب لو كانت مطلقة عنه وقد بانت، يعني كانت زوجة بس طلقها وبانت منه، ما في لعان، لأنها أجنبية الآن، مثل مثل أي مرة أجنبية. وضحت الآن؟ إذن لا لعان إلا، طيب إلا بين الزوجين فقط، هذا الشرط الأول. طيب شرط، اقرأ الشرط الثاني. البالغة. انتبه، الشرط الثاني هو الإحصان، هما شرطان، البلوغ، أن يكون اللعان بين الزوجين، والثاني الإحصان. طيب الإحصان في هذا الباب، باب اللعان، له خمسة شروط، الخمسة إذا اجتمعت يقال أن هذا أنها محصنة، والله عز وجل الذين يرمون المحصنات، صح ولا لا؟ المحصان في باب اللعان ها هنا كم، كم كم له شرط؟ خمسة، هو فصلها لك، هو فصلها لك. شوف الشرط الأول البالغة، البالغة أكمل وسنعود. العاقلة. الثانية أن تكون عاقلة. الحرة. أن تكون المرأة هذه زوجته هي حرة. المسلمة. أن تكون مسلمة. العفيفة بالزنا. العفيفة. العفيفة. العفيفة. أين يذهب بك يا فهد؟ عفيفة بالزنا، خاف الله. كلمة بالزنا هذا جواب قذف، يعني قذف، قذف مرة بالزنا. هي خمسة شروط: البالغة، العاقلة، الحرة، المسلمة، العفيفة. هي خمسة، وضحت؟ طيب هذا يصلح في التصحيف، تصلح تدخل كتاب السيوطي التطريف فيما جاء في التصحيف. الله المستعان. طيب طيب انظر تحت في الشارح من الأخير آخر سطر، ارجع قبل خمسة أسطر، شفتوها وشروط الإحسان خمسة، شايفين من قبل الأخير في الشرح، شايفينه؟ أي اقرأها الآن، اقرأها شروط الإحسان خمسة. وشروط الإحسان خمسة: العقل والحرية والإسلام والعفة، وأن يكون كبيرا يجامع مثله. نعم، وهذا إجماع، هذه الخمسة شروط محل إجماع، وضحت الآن؟ هذه خمسة شروط، هذه الخمسة إذا اجتمعت قيل عنها محصنة، فيها لعان. طيب نرجع للمتن. قال المؤلف رحمه الله: البالغة، فلو كانت امرأته غير بالغة وقذفها فإنه لا لعان، لا لعان، والسبب أن اللعان شهادة، مو تشهد بالله، والشهادة لا يقبل من غير البالغ، لا يقبل من غير البالغ، الشهادات إنما تكون من شروط صحة الشهادة أن تكون من بالغ، أما غير البالغ فلا. طيب الثاني: العاقلة، فلو كانت مجنونة فإنه لا يقبل، لو قذفها، لو كانت امرأته مجنونة وقذفها فإنه ليس عليه، ليس بينهما لعان، لأنه أصلا ليس عليه، ها لا ليس عليه، لا يسمى قذفا، لو رماها بالزنا لا يسمى قذفا، فلا يقام عليه حد. وكذلك كانت صغيرة، أجل إيش يقام عليه؟ تعزير، يعزر تعزيرا فقط، لكن حد لا يقام عليه حد، لأن لو اعتبرناه قذفا جعلنا لازمه الحد، لكن ما اعتبرناه قذف، وإنما هو إساءة، التعزير مقابل لإساءة لها. وهذه المجنونة لغير العاقلة هي لا تعرف معنى القذف من غيره والإساءة إليها، بخلاف العاقلة تفهم هذا ويساء إليها برميها بالزنا، أما المجنونة فلا، فليس كذلك. فنقول إذا كانت مجنونة فإنه لا لعان، لأنه لا قذف لو رماها بالزنا، لا يعد قذفا، لكن عليه التعزير، يعزر. طيب إذا ما قام طبعا بينة على ذلك، قال لك الحرة، أخرج ما لو كانت امرأة، ما لو كانت أمة، لو كان متزوجا أمة فإنه إن رماها فإنه لا لعان، لأنه لا حد. فلو كانت أمته هو أصلا، أمته هو لو رماها، أثبت معانا لو كانت أمة له خرجت بقولنا امرأته، لكن لو قذفها أمة أصلا، أمة قذفها، فإنه أيضا لا يعد لعان، لا يعد قذفا، وإنما يعد، يعني ليس فيه حد القذف، وإنما فيه التعزير، فيه التعزير. طيب قال: المسلمة، خرج الكافرة ولو كانت زوجة له كالذمية، أليس المسلم يجوز له زواج الذمية ولا لا؟ لو أن زوجته ذمية ورماها بالزنا فإنه لا يعد قذفا، لا يعد قذفا، إنها هذا خاص بالمسلمات، خاص بالمسلمات، أما الذميات فلا. طيب قال: العفيفة من العفة، أما لو كانت معروفة بالزنا أو فيها شبهة، معروفة بالفساد وفيها شبهة فساد، فهذا لا، إذا رماها فإنه لا يعد قذفا، لا يعد قذفا. إذا كم شرط عندنا؟ الحرة، البالغة، العاقلة، المسلمة، العفيفة، هذه إذا اجتمعت تسمى المرأة محصنة. إذا شرط اللعان أن تكون زوجة وأن تكون محصنة، وضحت؟ طيب قال: إذا قذفها بالزنا، انتبه، ما الجواب؟ الجواب لازمه الحد، لازمه الحد، لازمه الحد، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحد البينة وحد في ظهرك، صار الحد لازما له، لأنه قذف الآن، ما دام قذف يجب عليه الحد، ما لم يطلب بينة، إذا جاءت بينة نعم. طيب ليس عنده بينة وثبت أنه قاذف ما له مخرج؟ قال له أنا اقرأ له مخرج. ما هو المخرج؟ يلاعن. ها؟ لم يلاعن. لم يلاعن. إذن هو بين أمرين، إما سيقام عليه حد القذف يؤخذ ويجلد حد القذف، وإما يلاعن إن أراد دفع العذاب عنه، يعني دفع الحد يلاعن، يبدأ يلاعن امرأته. يلا يلا. وإن كانت ذمية أو أمة. لحظة لحظة. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم. وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير. الآن شوف الآن بعض نعم بعض المحترزات. ها؟ وإن كانت. وإن كانت ذمية أو أمة. يعني أيوة نعم، كانت ذمية أو أمة. ها؟ فعليه التعزير. أيوة. إن لم يلاعن. إن لم يلاعن. الآن قال لك إن لم يأتي ببينة قالنا عليها الحد. لكن هذه الآن ذمية ما هي مسلمة، وهذه أو كانت أمة ما هي حرة، إذا لا يسمى حد، لا يسمى قذفا. طيب هو اتهام وليس اتهاما؟ اتهام اتهام. وحينئذ قال عليه التعزير لأجل المساءة، أساء إليها يعزر. طيب لو قال لا والله حتى التعزير ما يعزر، ليس له طريق لدفع التعزير إلا يلاعن. لماذا؟ لماذا؟ لأن اللعان يدفع عنه الحد، حد القذف، فمن باب أولى أن يدفع عنه التعزير. التعزير ليس حدا، الحد أعلى من التعزير. إذا كان اللعان يدفع الحد فمن باب أولى يدفع ما هو دونه وهو التعزير. قال والله لا لن أعذر سوف ألاعن. وضحت الآن؟ ولهذا قال لك إن أراد يدفع عنه حتى التعزير يلاعن، يلاعن. نعم. فهذا إذا كانت امرأته تبه. نعم. ولا يعرض له حتى تطالبه. نعم. قال لك ولا يعرض له، أو ولا يعرض له، ولا يعرض له اللي هو إيش يعرض له؟ على إيش يعود؟ لا لا، الحد لا يقام عليه حد القذف إلا إن طالبت هي المرأة الزوجة، هي طالبت. لماذا؟ لماذا؟ لأن الحد حق لها خالص، إن شاءت استوفته وأقامت طالبت به، وإن شاءت عفت، الحق لها، الحق لها. فإن لم تطالب به فإنه لا يقام الحد. وضحت؟ حتى لو قال القاضي ما دام جيت عندي هذا الحين، لا ما يقام الحد، لا يقام ما دام أن المرأة لم تطالب به فإنه لا يقام، لأن الحق لها. نعم. ها. واللعان أن يقول بحضرة الحاكم. الآن هذه صفة اللعان، هذا صفة اللعان كيف يكون؟ ما الذي يلزم؟ إيش يقول واللعان؟ واللعان أن يقول بحضرة الحاكم. نعم، فعندنا اللعان عبارة عن أقوال، لكنها أقوال مخصوصة معروفة جاء النص بها في القرآن. نعم. قال أن يقول بحضرة الحاكم ونائبه، هذا شرط، هذا قيد شرط لابد. والسبب أن الملاعنة بينهما قضية من القضايا، والقضاء لا يقيمه إلا الإمام ونائبه لابد. وبعض أهل العلم بل حكى القرطبي الإجماع، ومعه أغار القرطبي في التفسير وغيره، قال أنه يقام في المسجد، في المسجد. لماذا؟ قال حتى يشهد الناس على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقام اللعان إلا في المسجد، واللعان في عهدي وقع أكثر من مرة وما أقامها إلا في المسجد حتى يشهد الناس هذا. والله المستعان. نعم. ولهذا كان فيها شيء عظيم، لأجل الناس كلهم سيعرفون. لما كانت المسألة فيها تنفير الناس من هذه المرأة، أو لحاقوا يعني لحاقوا العار بها أو به الآن واحد منهم، ويشهد الناس على ذلك وهو أمر عظيم، هذا استحق اللعن وهذا استحق الغضب. هي استحقت الغضب إن كذبت، هو استحق اللعن إن كذب. أمر عظيم عند الله عز وجل. الله المستعان. ها. أشهد بالله أني لمن الصادقين. قال واللعان أن يقول، يعني من الذي يبدأ بالقول؟ الزوج هو الذي يبدأ. فلو بدأت المرأة باللعان لم يصح، فإن فعلت ثم لاعن الرجل أعادت القول مرة أخرى. وضحت؟ لا بد أن يبدأ لأن الله بدأ به ولأنه هو الأصل هو المثبت، إنما هي نافية هو يثبت يدعي عليها ثبات أمر، وهي تنفي كيف تبدأ هي تنفي وما في إثبات قبلها. فيبدأ بالرجل أولا هو الذي يقول، إيش يقول؟ أشهد بالله أني لمن الصادقين، إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. أيوة. فيشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها. نعم، قال هذا هو مقال الله عز وجل، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول أشهد بالله إني صادق في إنها زانية، إن هذه زانية إن كانت حاضرة موجودة في مجلس القضاء. يقول هذه ويشير إليها، عرف؟ فإن كانت غير حاضرة يسميها ويسمي نسبها، يذكرها حتى تتعين ولا يحصل اختلاط، أن امرأتي فلانة بنت فلان بن فلان زنت أو أنها زانية أو شيء من ذلك، سواء عرف من زنى بها أو لا، لا يلزم تسميته. ما الذي قلنا زنت مع فلان؟ لا، ما يلزم، بس يكفي أنه اتهم بالفعل الفاحش هذا، يكفي، فلا يلزم أن يسمي من زنت معه. وضحت؟ عيد يقول أشهد بالله، أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. نعم، ويشير إني فيما رميت به من الزنا هذه المرأة، امرأتي هذه. نعم، ويشير إليها إن كانت حاضرة، يشير إليها إن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ونسبها ذكر باسم فلانة بنت فلان بن فلان حتى لا تختلط بغيره، صح ولا لا؟ طيب الآية ليس فيها إلا في أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ما في فيها عبارة فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ما فيها العبارة، ليش ذكروها؟ وحتى في الأحاديث في السنة ليس فيها. الذي في القرآن الشهادة التي أمر الله بها في القرآن والتي جاءت في السنة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المتلعين يفعلونها، يشهد بالله إنه لمن الصادقين، بس يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، أشهد بالله إني لمن الصادقين، أشهد بالله أربع مرات. الخامس يقول أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين كذا، وهي تأتي تقول أشهد بالله إنه هو لمن الكاذبين كذا، أشهد بالله وهكذا. من وين عبارة أن امرأتي هذه أني صادق فيما رويت من الزنا امرأتي هذه ويشير إليها أو يسميها، هذه وين جابوها؟ ها؟ أنا عشان يجعله صريح. عشان إيه؟ عشان يجعل اللعان صريح. لا. عشان لا لا لا لا لا. أبو تركي. يعني؟ لا لا لا لا. لا هذا لا أثر لهم. أحسنت. هم قالوا لابد من قالوا يعينها من باب السياسة الشرعية، حتى لأن بعض الناس قد يحتال في اليمين. القاعدة أن اليمين على نية المستحلف للحالف، انتبهوا، اليمين على نية المستحلف للحالف، يعني لو جئت تحلف أحد بالله تقول احلف، القاضي مثلا لو حلف أحدا بالله على أمر، واليمين لا شك أنها عندنا من أدلة الإثبات، خلاص؟ طيب فلو أمره يحلف فحلف، انتبه، فحلف لكنه نوى شيئا آخر، نوى شيئا آخر، هل ينفعه هذه النية؟ لا، لا تنفعه في الاستحلاف، في الاستحلاف لا تنفع. لماذا؟ لأن الاستحلاف لأن اليمين في الاستحلاف على نية المستحلف ده الحالف، فبعضهم يحاول يقول لك احتال ووري أنه شيئا آخر، لا ينفعه عند الله، وتقع يمينه على ما نوى به هذا المستحلف، فلا يتلاعب بالألفاظ لا ينفعه. وضحت القاعدة أن اليمين على نية المستحلف للحالف، ما ينظر للحالف، لا يجي بعدين يقول لا أصلا أنا نويت كذا، لا ما لن تنفعك، ما تنفعك أبدا. لمي هذه دعك من العجلة استنى هتجيك. فهمتم الآن؟ طيب الآن ربما بعضهم الآن هذه الآن أيمان أشهد شهادات بالله، هذه أيمان الآن، الشهادات شهادات اللعان وتسمى أيمان اللعان كيف تسمى؟ أيوة. فمن باب السياسة الشرعية ذكر أهل العلم أنه يزيد هذا حتى يقطع مسألة التورية أو مسألة إرادة شيء آخر أو التلاعب بالألفاظ، وخاصة أنه كثير قليل الديانة، يعني قلة الديانة يعني كثرت في الناس وقد يحتالون، وهذا يكثر خاصة في العوام يظن هذا مخرج لهم، أو يأتي من يعلمه يقول إنوي كذا ويخرج، لا، فزادوا هذه الألفاظ حتى لا يمكن يوري أبدا، يقول هذه فإن كان غير حاضر يقول رميتها بالزنا هذه أو فلانة بنت فلان زوجتي كي يسميها وينسبها. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا حياك الله الحمد لله جزاك الله خير. وضحت الآن؟ طيب يلا أكمل. ثم يوقف عند الخامسة. لا لا لا لحظة أنت فين وصلت؟ ثم يوقف أيوة أيوة. ثم يستوقفه القاضي أو نائبه، طبعا يستوقف من الزوج هذا الملاعن عند الخامسة، قف انتبه كلهم يوقفهم انتبه تراها موجبة، كما قال عليه وسلم أما إن الله يعلم إن أحدكم كاذب فهل منكم ما تائب، توبوا قبل ما يبدأ شيء. نعم ها. فيقال له اتق الله فإنها موجبة، فإنها الموجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاعن أمامه. نعم ها. الموجب يعني موجبة لعذاب الله ها. وعذاب الدنيا أهون من يعني عذاب هي قد تنجيك من حد الدنيا، الحد الحد عذاب في الدنيا، قد تنجيك من الحد، لأن الآن إذا يعني هو الآن عندنا حدين، يا إنه هو يعود عليه فيقام عليه حد القذف، يا إما يعود عليها فيقام عليها حد الزنا، هو حدين كلاهما عذاب. طيب فهو إن فأحدهما كاذب لا شك، فيقال ترى عذاب الدنيا الآن لزمك، الآن عندك عذاب الدنيا انتبه أهم من عذاب الآخرة، تراها موجبة لعذاب الآخرة، فيقال له اتق الله فإن أبى إلا أن لا لا لا لا فيقال له اتق الله، فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الله أكبر. نعم. فإن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم لعن هذا خلاص هذه الخامسة هذا الآن تم من جهتي ودرى عنه العذاب. نعم أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني ادعى على نفسه باللعنة، نسأل الله العافية نسأل الله العافية. نعم. إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه عندكم أنتم فيما رميت، لا شوف رميت عيد طالع يا أخي اقرأ يا أخي اللي قدامك فيما رميت، متأكد لا هو القارئ فيما ما رميت أيوة هذا الماء زائدة ما لها أي مكان خطأ فيما رميت، شوف حتى تحت في الشرح غير موجودة هو صحيح ما له معنى، قال فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. نعم نعم الله المستعان ويدرأ عنها العذاب. أيوة انتهى هو الآن انتهى منه وخلص يدرى عنه العذاب، الآن يتحول إلى من؟ إلى الزوجة، فإن خافت ورجعت أقيم عليها الحد، هي حد الرجم لأنها محصنة. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. نعم تفعل كما فعل الرجل زوجها تماما تقول نفس الكلام. يلا ثم توقف عند الخامسة وتخوف بالله ويقال لها انتبه تراها موت تقل لا مثل ما قيل إنها موت وعذاب الدنيا أهون عند من عذاب الآخرة انتبه. نعم ها. كما خوف الرجل نعم أبت إلا أن تتم كما خوف الرجل سواء بسواء تخوف كما خوف الرجل. نعم. فإن أبت إلا أن تتم إن قالت لا والله سأتم تتم لا تمنع الله المستعان. فلتقل وإن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين، لا إيش إن كانت إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. نعم. إذن هذه هي صفة اللعان. هذه صفة اللعان. يبدأ أولا الرجل يشهد 4 شهادات بالله، ثم يوقف ويخوف بالله ويذكر، فإن أراد أن يتم أتم، ولعن نفسه في 5 إن كان من الكاذبين. ثم تأتي المرأة وتشهد 4 شهادات بالله إنه كاذب، ثم توقف وتخوف بالله، فإن أبت فتشهد عن نفسها بغضب، تدعو عن نفسها بغضب الله إن كان هو من الصادقين، وحين تم اللعان خلاص، هذا اللعان تم الآن. إذا تم اللعان فماذا يترتب عليه؟ إذا تم اللعان ماذا يترتب عليه؟ شوف أول الأحكام. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما. نعم. إذا تم اللعان بينهما، أولا يفرق بينهما فرقة أبدية، يعني لا يملك مراجعتها ولا الرجعة إليها مطلقا، في قول جماهير أهل العلم، بل حكي اتفاقا، والمتلاعنان لا يجتمعان أبدا كما وروي في الحديث، لا يجتمعان أبدا خلاص. إذن هذا أول الأمر، يفرق بينهما، يعني فلو أراد البقاء ما يبقى. الثاني، الفرقة تكون أبدية فلا رجع يملك عليها. ها. الثالث، يدرأ عنهما الحد كلاهما، لا حد خلاص، لا حد الآن، لا حد. الرابع، ها، الولد ينتفي ولا ما ينتفي؟ هل ينتفي الولد باللعان ولا ما ينتفي؟ ها، لا، لحظة، هذا سيأتينا بعد قليل. ما حكم الولد؟ ما حكم الولد؟ لأنه ربما ما كان هناك ولد، يعني الولد ليس بلازم. إن كان هناك ولد، يعني لو راح ونفى ولدا هي ولده حقيقة، لا يقبل هذا. لكن لو ليس من لازم اللعان أن يكون هناك ولد ينفي، لا، ليس لازما، المقتزلي ما تحمل مثلا. لكن إن كان هناك ولد موجود فما الحل معه؟ سيأتينا بعد ذلك التفصيل فيه. وضحت الآن؟ هذا ما يترتب على اللعان. نعم. ها. فتحرم عليه تحريما مؤبدا. فتحرم عليه تحريما مؤبدا. وإن كان بينهما خلاص مؤبد لا يمكن ترجع عليه، لا يمكن. وهذا في قول جماهير أهل العلم، وهو الصحيح لا إشكال في ذلك. نعم. والحديث في ذلك كثيرة. وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه. نعم. بدينا في الولد، وإن كان بينهما ولد. طيب لحظة، قال لك ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما، هذا معناه أن اللعان وحده لا يكفي للتفريق، بل لا بد من تفريق الحاكم. انتبه معي إيش قال لك. ثم يقول الحاكم، معنى هذا أن اللعان بمجرده لا يكفي للتفريق بينهما، بل لا بد من تفريق الحاكم. وهذا يعني أن الحاكم إن لم يفرق بينهما فإنهما يبقيان يتوارثان ويلزمه النفقة، وهكذا. هذا معناه. وما دام قلنا ثم يقول الحاكم، معناه أن التفريق أرجعناه لاختيار الحاكم وليس لهما، صح ولا لا؟ والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن اللعان بنفسه فرقة، لا نحتاج تفريق حاكم، لأنه لا يمكن أن يعيش مع من لعنها، لا يمكن أن يجتمع بعد ما حصل بينهما. وضحت الآن؟ نعم. والحاكم لحظة، إنما نحتاج تفريقه، لا نحتاج تفريقه في المسائل المشكلة التي هي محل نظر، والأمر إليه يرى هل الأفضل يفرق أو لا يفرق. أما ها هنا فلا، الشارع فرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا، كيف يرجع إليه؟ إذن لا يتوقف التفريق بينهما إلى قول الحاكم، بل بمجرد اللعان تحصل الفرقة بينهما خلاص، اللعان نفسه مفرق بينهما. نعم. سواء كان لا عيد. وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه. لحظة، قال لك وإن كان بينهما ولد، والمراد إن كان بينهما ولد هو يدعي أنه من الزنا، وليس المراد إن كان بينهما ولد هو ولده على الحقيقة، لا هذا ما ينتفي، ليس المراد ولده الحقيقي لو كان له ولد من قبل لها، أو كانت هي حبلى بولد فعلا ثم زنت وهو يعرف أن الولد ولده أصلا والحبل منه، له أن ينفي؟ لا، ليس له أن ينفي. كلامنا فيما لو حملت من الزنا، هو الآن اتهم بالزنا ويقول هذا ليس مني، أو وضعت ولدا يعني ما ظهر، هو الآن زنت فلاعنها ففرق بينهما، بعد 8 أشهر جابت الولد، قال جاء ولد، قالوا والله هذا ولد ولدك، لا والله مو ولدي، فذهب لينفيه، ليس له طريق إلا أن يلاعن مرة أخرى، يلاعن حتى ينفيه، لأن الأول ملاعنة على درء العذاب عنه، على درء الحد، الأول ملاعنة على درء الحد، الآن يلاعن على نفي ثبوت النسب لهذا الولد، ما ينمى إليه فيلاعن. لهذا إيش قال؟ قال لك وإن كان بينهما ولد فنفاه، انتفى، فلو أنه ما نفاه لا ينتفي ويبقى ولد ويلحق به، لأن كان الزوجة له أصلا. انتبه معي، إن أتت بولد ولم ينفه فإنه ولده، لا إشكال في هذا. النبي عليه السلام قال الولد للفراش، إيش يعني الفراش؟ يعني من كانت مفروشة لزوج أو سيد أما مفروشة له، الولد للفراش، لا ما في الزاني، للعاهر الحجر، للعاهر الحجر، العاهر ها هنا من العهر هو الزنا، وله الحجر، إيش يعني وللعاهر الحجر؟ لا ليس الرجم، هذا ضعيف، ضعفه النووي وغيره، ليس المقصود وللعاهر الحجر يعني له الرجم، لأنه قد يزني وهو بكر ما عليه رجم. الزاني غير المحصن هل عليه رجم؟ ما في رجم. المقصود وللعاهر الحجر يعني المقصود به وله الخيبة والحرمان، وهذا من أمثال العرب المعروفة، يقال فلان له الحجر، له الحجر، أو في فمه حجر. نحن الآن إيش نقول؟ فلان والتراب، صح ولا لا؟ لنفس المعنى يعني، والخيبة هذا معناها للعاهر الحجر له الخيبة والحرمان، فهو خائب بالفساد الذي فعله، أفسد فراش هذه المرأة وأفرج وأفسد على زوجها، وله الحرمان أي أن الولد لو جاء ولد من مائه فإنه لا يحرم منه، فلا ينسب إليه ولا يرثه ولا ولا ولا أبدا، هذا معنى الخيبة والحرمان، وضحت؟ طيب، إذن كان بينهما ولد فلم ينفه فهو ولده بالاتفاق، هو ولده، أما إن نفاه قال لك انتفى، انتفي إن نفاه، وضحت الآن؟ وهذا متى؟ إن كان الولد يمكن أن يكون من الزنا التي الزنا الذي رماها به، أما لو كان ولده على الحقيقة لا يمكن يقبل منه، انتبهوا لهذه التفاصيل مهمة. طيب اقرأ، قال عيد وإن كان بينهما، وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، انتفى عنه، نعم، فإن لم ينفه يبقى ولده لأن كان الزوجة له أصلا، نعم، ها سواء كان حملا أو مولودا، سواء كان هذا الولد حمل ما زال في بطن أمه فنفى، قال هذا اللي حامل به أنا ليس ولدي، يجوز أن ينفي وهو ما زال حملا، يجوز، قال أو مولودا، أما مولودا هذا لا إشكال فيه لأنه ظهر الآن، لأن بعضهم يقول الحمل لا ينفى حتى تلد، لأن ربما كان ماء أو نفخة ريح، كانت ريح له حمل يتترك حتى يضطلع، لكن المقصود له أن ينفي الولد إن كان حملا أو ولدت بعد الولادة. ما يأتي ويقول ما تقول ليه أنت سكت طول المدة هذه الآن لما ولدت تنفي، ما يقال له هذا لأن له أن ينتظر حتى تلد، له ذلك لكن بشرط، اقرأ، ما لم يكن أقر به، لا لحظة، قال لك نحن نقبل أن ينفي هذا الولد، يقبل إن كان، شوف الأول، إن كان مما يحتمل أنه من الزنا الذي رماها به، شوف هذا شرط. الثاني أن يطلب هو نفيه ينفيه. الثالث ألا يكون قد سبق وأقر به، فإن ظهر منه إقرار به فإنه لا يلتفت إلى نفيه بعد ذلك أبدا، بعد أن يقر به يأتي ينفيه أبدا لا يقبل ولا يلتفت إلى ذلك. لهذا قال لك إن نفاه انتفع بشرط لم يكن سبق له أن أقر به، أو وجد منه ما يدل على الإقرار به. نعم، أو سبق أن وجد منه ما يدل على الإقرار، مثل ما لو بورك له بالمولود على البركة المولودة ويقول الله يبارك فيكم فرحان الرجال، سلامات جاب عليه قال لا ما هو ولدي أنا أنفيه ما يقبل. أو كان يدعى له يعني رزقك الله شكر الواهب وبر الموت يدعى له دعاء وصار يرد عليهم وأنتم لكم مثلكم إن شاء الله، ولا ويجي ينفيه كيف؟ لا هذا إقرار. الآن هذا لحظة طبعا المادة الأولى في قانون قاع ينص على أن الذي يريد أن يسأل أو يتكلم يرفع يده لابد أن يقر به، يقر به هو يقر نعم يقول هذا ولدي هذا إقرار صريح. أو وجد منه ما يدل، يدل يعني كأن يسكت يبارك له الناس وهو يسكت ويرى الناس يقول ولدك جاء وراح وهو يسكت وهكذا، هذا خلاص ما عاد يقبل بعد كي يرجع يقول لا ما هو ولدي ما يرجع بعد ذلك. طيب والدليل امشي. لما روي عن عمر أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها أي نعم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. نعم، وهذا الحديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فرق بينهما يعني نفاه فعلا جعله ليس له، وألحقها وألحق الولد بالأم، ألحق أي يكون يصير فلان ابن فلانة أي خلاص ابن فلانة ها ابن فلانة. وكذا يقال لأنه الآن هي متهمة بالزنا، هذا الآن هذا ابن زنا لا يلحقه أبدا ما يلحقه. وهذا من من من الأحكام الكبيرة اللي هي فارقة بين أحكام النكاح الصحيح والنكاح المحرم، أو معنى صح الزنا، لأن الزنا محرم من كل وجه. من الأحكام أن الولد لا يلحق بالزاني نسبا ولا يتوارثان ولا يلزمه نفقته ولا أي أمر من أمور التي تترتب على الابن الصحيح الشرعي أبدا، هذا شيء وهذا شيء، وينسب إلى أمه ينسب إلى أمه. المفهوم الآن التي تحمل من الزنا ويقول نصر عليها وتزوجها الولد الذي يكون بينهم ليس ولد الله، هذه مسألة ثانية. لا لسه استعجل في سباب استلحاق النسب سيأتينا، استلحاق النسب سيأتي شيء آخر. كلامنا الآن لو يعني أنه هو الآن نفاه ما يلزم، طب يذهب لمن يلحق بأمه؟ النبي عليه السلام ألحقه بأمه وصار ينسب فلان بن فلانة، ها؟ طب هو ما له علاقة، ترى ما له علاقة. ابن الزنا هذا لو فرضنا طبعا هي طبعا لما إذا حدثت الملاعنة سيقضى على أنها زانية بهالطريقة يقضى، لكن دفع عنها العذاب اللي هو حد الزنا دفع عنها باللعان الذي فعلته أو قالته، هذا سبب الدفع اللعان. لو قال طب مدام زانية ليش مقام على الحد؟ نقول دفعت عن نفسها باللعان، وضحت؟ ويجب الإمساك ما يتكلم في هذا، يعني حتى لو عرف أنه هو زاني أو هي زانية حتى لو عرف فعلا كما لو قيم الحد لا يجوز الخوض فيه ويقال هذا كذا وهي وهذه كذا، هذا مما لا يجوز أبدا. وقد يخطئ الإنسان ويقع في معصية الله وكبيرة من الكبائر ومع ذلك لا يجوز، لا خاصة يضغط منه التوبة والندم، لا يجوز أبدا أن يعير بها على بهالطريقة أنت فاني ترى هذا من من من من سيء القول العظيم عند الله عز وجل. لا يحل. الغريب في الأمر انظر كيف أن الناس ربما تحاموا وصاروا يتجنبون من سبق أنه وقع في مثل هذه الخطيئة اللي هي الفاحشة، ولا تكن فاحشة عظيمة أو مثلها لو وقعت فيها الأنثى، ومع ذلك لا يتحامون من تارك الصلاة، ومعنى تارك الصلاة أعظم من الزنا، ترك الصلاة أعظم من الزنا، صح ولا مو صح؟ الذي يزني يكفر لكن تارك الصلاة يكفر، ومع ذلك هذا عادي يخالطونه ويسمحه ويضحكون معه عادي، وهذا شيء عظيم، هو عظيم. لكن وين شوف هذا اختلاف الموازين عند الناس، هذا اختلاف الموازين عند الناس. وأعظم منه بعض الذين تأخذهم غيره، فإذا وقعت يعني أحد مولويته وعافانا الله وإياكم مسلم من ذلك في هذه الخطيئة، وللأسف الشديد أن غالب من يقع فيها الغافلات. يعني من الغافلات اللواتي لا يعرفن كيف يتقين آثار الزنا، أما العاهرات يعرفن يتقين، تأخذ احتياطها بحيث ما تحمل، هي تعرف لأنها مجرمة، لكن الغافلة التي لا تدري هي التي تقع، فربما من مرة واحدة تحمل، فإذا حملت ربما هي المرة واحدة تلقحت حملت ندمت وهو هرب، هي تحمل العار من مرة واحدة سبحان الله، ثم تتوب فعلا. لكن تعال إذا عرف ذوها أبوها أو قيمها يعني وليها الموجود الحي، بعض الناس مما يصيبهم من الطيشان وذهول العقل يذهب إلى القتل ويقتلها، ويرى ويظن أن قتلها سيذهب العار، لن يذهبه، هذا لن يذهبه أبدا، لا يمكن يكون العار هو غسل للخطيئة التي وقعت فيه، غسل الخطيئة التي وقعت فيه هي التوبة إلى الله عز وجل، هي التوبة أبدا. ثم القتل أعظم من الزنا، أما هي الحين وقعت في خطيئة وعظيمة وعار هذا القتل عند الله أعظم من الزنا. كيف تفعل شيء هو أعظم من الزنا؟ كيف؟ إذا استعرضت الزنا فهذا أعظم عند الله منه، لكن لأنه يتعلق بالعرض، ولا شك أنه شيء عظيم، لكن لأنه يتعلق بالعرض الناس لا يكادون يحسنون التصرف في مثل هذه الأمور، مع أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى روية وتحتاج إلى تعاهد وتذكير بالله. النبي عليه وسلم لما تطول على عائشة رضي الله عنها واتهمت، إيش كان يقول لها؟ كان يقول لها توبي ارجعي راجعي ربك وتوبي، صح ولا لا؟ ولا راجعي وتوبي، هي كنت تذنبتي. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فإذا عرف منها التوبة وإذا عرف منها كذا، بعضهم يسعى أيضا إن حملت أن يقتل ما في بطنها ويخرجه بأي طريقة، إذا نفخ فيه الروح لا يحل لأنها روح وإخراجه قتل، ما يحل هذا، وهو ليس له ذنب، نسمة قضاها الله عز وجل وجاءت من هذا الطريق البغير، لكن إخراجه قصرا هذا قتل لا يحل. تجد إما تعطى أدوية تسقى أو تضرب ضربا مبرح، ضرب وركل في البطن أو شيء عذاب حتى تسقط أو نحو ذلك، فكله لا يحل ترى، لا يحل. إيه لو كانت قبل نفخ الروح ممكن ينظر فيها، لكن بعد نفخ الروح، والمشكلة أن من وقعت في مثلها تسكت خشية العار، تسكت لكن لمتى يتنامى حتى تظهر، يعني ما يمكن، ما يبقى يعني شيء مستور. ولهذا الذي ينصح به الناس لهذا الستر المطلوب، الأصل أولا لا أحد يدري، هذا الأصل ما أحد يدري، ولا يتسع الخبر ولا ينتشر ولا يقال كذا ولا أبدا. فإن كان إنسان لا يتحمل ولا يطيق إيش يفعل وإيش يدري ما هو يدري، هذا أحسن حال ينتقل من محله، من المكان الذي يعرفه الناس ينقل، ولو نقل من بلده هذا حل، لكن لا يبقى أنه هو هم بمعنى الكلمة، يعني بمعنى الكلمة لا يبقى أن يتخطى حدود الله عز وجل ويفعل ما لا يحل له شرعا بالقتل، بقتلها أو قتل ما في بطنها، ترى هذا لا يحل أبدا، لا يحل، وهذا أعظم من الزنا، وهو قاتل عند الله عز وجل، وأول ما يقضي الله سبحانه وتعالى في الدماء، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فما يجوز التخطي على حدود الشرع، وإن كان أهمك وأعظم والذي وقع شيء عظيم، لكن اعلم أن أشي الأمور الشرعية لا تتخذ، اتخذ كذا كذا ولا تتعدى حدود الله. ولا الفاعل ما يقتل. الزاني عندنا حد إن أقيم هو الله أمر بالحد، لا قال تقتلوه ولا قال لا يحل، هذا كله من التعدي على حدود الله. وبعضهم يقتل يقول ما هم ما هم كيف اللي استعظمته الآن أنت سوف تفعل ما هو أعظم عند الله منه. ترى القتل القتل لن يمحي. يعني بعض الناس ذكر لنا أحد المشايخ عن امرأة كانت من الصالحات يعني، وسبحان الله العظيم هي كانت يعني كبيرة السن ومتخصصة في غسل تغسيل الموتى وكذا النساء. يوم الأيام أحد الفضلاء التي تثق به من المشايخ كلمها أنه في فلان يريدك يعني يعني تذهب معه عنده ميت تغسليها وكذا، وهي لا تخرج أبدا مسنة كبيرة. قالت لأول مرة خرجت لأجل كلمها هذا الرجل الفاضل وأنه في حاجة خاصة حالة خاصة وما حالة خاصة. والله ذهبت جاء رجل ومعه امرأة عشان المحرم محرم له، ركبت معه على أساس يروح مكان التغسيل، وإذا بها الرجل يخرج بها يخرج بها خارج المدينة خارج المدينة حتى اختفى تماما، ثم دخل الصحراء كذا حتى توارى، وهي المسكينة قاعد تبكي وتذكر بالله، خاف الله اتق الله أنا كبير السن ماذا تريد، ودت طول الطريق وتبكي وتشتكي إلى الله طول الطريق بهالطريقة، وهو ساكت لا ينبس بكلمة، والتي بجواره ساكتة لا تنبس بكلمة، حتى وصل إلى مكان أو وقف قال يلا أخرجوا، قال قال قال لها قال يلا أخرجي خلاص، لما قال أخرجي انهارت، وإذا به ما يقصدها يقصد التي بجواره فخرجت فأجلسها فقتلها. قال لها لم راح ونزل جكات الموية والجوالين قال تعالي غسليها هذه بنتي بنتي يعني بنته زنت وكذا قتلها، ولما قتلها هي نزلت وغسلها وهو بدأ يحفر لها وهو يبكي ويبكي يبكي، ولما دفنها ورجع وهو يبكي ورجع وردها وحلفت بالله ما تخرج مع أحد المسكين العجيز هذه، لكنه فعل عظيم فعل منكر عظيم هذا لا يحل شرعا. صلى عليها بعد ما غسلها صلى عليها وكذا ودفنها، نسأل الله العافية، فعل هذا عظيم ليس الذي أمر الله به ولا يحل شرعا. وهذه كما أن الأعراض محرمة كما قال سلم أعراضكم عليكم حرام دماؤكم عليكم حرام، ولا يجوز أن يتسلط أحد على دم أحد حتى لو كان أقرب الأقربين له، هذه أرواح لا يأخذها لا تؤخذ إلا بشرع الله لا تؤخذ بغير ذلك، أما يتطاول عليها مثل ذلك ترى لا يحل لا يحل. آخر قال لي من المصلحين أنه وقعت غافلة من الغوافل في مثل هذا، ويذكرون هي هذه سبحان الله أبدا يا إخوة ما يقع فيه للغوافل، تجد ذئب من الذئاب مجرم من المجرمين وجدها غافلة لا تعرف لا تعرف هذا الدشرة والصياعة، كلمة كلمتين كلمة كلمتين وهي مدخل الشيطان أغراها وعدها هي هو مرة واحدة فقط تكفي للبلوى كلها، وإذا بها تحمل وإذا بها نصر العافية اكتشفت بعدين عاشوا في هم وحزن أبوها وأخوانها ودنيا، وبدأوا يضربون ويرفزون ويجرونها على الدرج شيء عذاب، وسبحان الله ما كتب الله أنه يبقى بقي حتى ولدت، ما عرفوا حاولوا يقتلوا بهذه الطريقة ما استطاعوا، سقوها ما سقوها سبحان الله العظيم، لما إذا أراد الله يخلق نسمة خلقها ولا يميت أحد إلا الذي خلقها حتى ولدت، وسبحان الله العظيم ساروا لا يستطيعون الخروج من البيت من الكرب والهم الذي صحبهم، ساروا يقولون إذا خرجنا وجدنا كأنما كل الناس يعرفون، يعني أي واحد طالع فينا قلت ها بس هذا عارف، كل واحد طالع فينا يقول ها هذا داري، صارت نظرات الناس سكاكين بالنسبة لهم أو طعن في القلب، ساروا لا يطيقون الحياة حتى أقبل عنهم ما ساروا يخرجون. أول شيء يبدأ الستر، إذا وقع شيء لابد من الستر يستر عليها خاصة إذا كانت تائبة، ولا يخرج خبر حتى الأقرب الأقربين ما يخرج خبر. هذا أمر. الأمر الثاني النقلة، هو جاي يستشيرني إيش نفعل، ما هم عارفين إيش يفعلون. قلت أفضل شيء ينقلون، يعني هم كانوا في بلد وتم يقول بلد آخر، يعني مثلا إذا كانوا في جدة يروحوا بلد مثلا الرياض، يروحوا شرقية، يروحوا الشمال، يروحوا ينقل. خاصة سهل إذا كانت نقل الوظائف سهل أو شيء من ذلك، لكن يذهب إلى بلد لا أحد يعرفه ويعيشون حياة طبيعية حتى يذهب الذي بهم، لأنه يخشى إن بقوا يحملهم هذا على فعل ما حرم الله. هو يخشى هذا. المقصود الله يعافينا وإياكم، الله يعافينا وإياكم والمسلمين. لا المقصود أنه هو عظيم وهي فاحشة، لكن أعظم منه استباحة الدم الحرام، هذا أعظم عند الله منه. طيب نحن كنا فين؟ الله المستعان. قال لما روي عن عمر أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، ثم قال من ولده لأنه ليس ولدا له، من ولدها هي نفاه ما هو لي. فنعش لم إيش فقال؟ قال ففرق بينهما صلى الله عليه وسلم، قال وألحق الولد بالأم. إذا الولد يلحق بالأم في حالة الزنا، يلحق بالأم في حالة الزنا. نعم ها نعم. هو الآن إذا لاعن امرأته ولم ينفي أثناء اللعان الولد، بعضهم قال لا إذا ما نفاه لا ينفعه نفيه بعد ذلك، بل يكون ولده، والصحيح ينفعه. فإذا لاعن ولم ينفي ثم جاءت بولد له أن يلاعن مرة أخرى لنفي الولد. هو الأول اللعان حصل لدرء الحد، النفي الثاني لنفي الولد. لكن لو جمع بينهما، لو قال أن يدروا عنها أنها فاعلة حتى يدر على لاعن ونفى الولد خلاص، هذا لا إشكال فيه. نعم ها. فصل في لحوق النسب. نعم. من ولدت امرأته أو أمته التي أقر بها. لحظة لحظة. طب اقرأ ما بس يلا كم باقي؟ يلا يلا يلا فصل. طيب قال فصل في لحوق النسب، هذا الفصل يعقدونه في من لا يعرف نسبه، أما من عرف نسبه فلا يدخل معنا، لا يدخل. ونفي الأنساب محرم، يعني لا يحل لأب أن ينفي نسب ولده عنه، هذا لا يحل لا يحل. لما يأتي بعض الناس يفعل أولاده شيء ويذهب للشرطة ولا القضاء يقول هذا ما هو ولدي شيء، أبدا هو ولدك، ما في إلحاق، لا يمكن نفي النسب لا يمكن. كلامنا في هذا الباب الذي يعقد الفقهاء في من لا يعرف نسبه، إيش الحل؟ إما أن تكون عندنا دلائل تدلنا على النسبة أو لا. وضحت؟ طيب كيف نفعل؟ يلا ابدأ. من ولدت امرأته هذا واحد، من ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها واحدة، ثاني أو أمته التي أقر بوطئها، الأمة إن اتخذها فراش ووطئها فولدت وقد نعم أنا وطأتها فعلا، نعم هذا أخرج ما لو كانت أمته لك ما وطأها، سيتأتينا بعد قليل أكمل، لأن الباب كامل في مخرجاته ولدا أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه. هذا القيد، ولدا يمكن كونه منه. ما معنى يمكن كونه منه؟ يعني لا بد أن يكون يتصور مجيء الولد من جهته بأن يكون هو نفسه ليس عقيما، لأن العقيم لا يمكن يكون منه الولد، ممن يمكن أن يجامع. فلو كان صغيرا كيف يجامع هذا؟ أو كان مجبوبا لا ذكر له هذا كيف يجامع أصلا؟ لا يستطيع. فيمكن هو يمكن، وكذلك في الإمكان معه أن يكون في زمن يمكن فيها أن تحبل، فلو كان لا يمكن هذا ما يمكن إلحاقه به. وضحت الآن؟ نعم ها. هذا معنى يمكن كونه منه، لحقه نسبه. إيه؟ لقول رسول إذا من ولدت امرأته أو أمته ولدا يمكن كونه منه لحقه النسب بالإجماع. نعم ها أكمل. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم الولد للفراش للفراش الولد للفراش، يعني الولد ينسب لصاحب الفراش، ومعنى هذا يجب أن تكون هذه المرأة فرشا له، قد افترشها يعني وطأها، وطأها انتبه، يعني تكون هي فراشا له، ولهذا ينسب للفراش الولد. فلو كانت المرأة ليس امرأته ليست فراشا بمعنى ما دخل عليها، انتبه، فجاءت بولد ينسب له ولا ما ينسب؟ ما ينسب، ما ينسب. وإن كان بعض العلم قالوا مجرد العقد يكفي، قالوا مجرد العقد يكفي، الجواب قال الولد للفراش وهي ليست فراشا إلى الآن، فمن أين يأتيه النسب؟ وفي الشيخ السلام رحمه الله قال لا بد من الفراش، وإن كان جماعة من أهل العلم يرون لا، يرون أنه يكفي مجرد العقل، بل لا بد تكون فراش. كذلك الأمة لا بد تكون فراشا لسيدها، يعني يفترشها يطأها محل. أما الأمة هذا لا إشكال فيه، لا بد يقر أنها وطئها، والسبب ولهذا قال لك أو أمة التي أقر بوطئها. ليه؟ يعني في المرأة زوجته ما قال لك وامرأته التي وطئها، ما قال لك، لأنه يكفي عنده مجرد العقد. والصحيح واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة لا، ما يكفي مجرد العقد، بل لابد أن يكون يمكن أن ندخل بها، لابد حتى الفراش ما في فراش، لكن عند الأمة قال وأمته التي أقر بوطئها. لماذا لابد أن يقره بوطئها؟ لأن الأمة قد تكون أمة ولا يريدها للفراش، قد تكون للفراش ولغير الفراش، فحينئذ لابد نسأله هل كانت فراشا لك؟ إذا قال نعم أقر، نعم لحق النسب وسار هذا ابنه، وإن قال لا ما كانت فراشا لي قط، فإن حين لا يلحق النسب. نعم. الولد للفراش وللعاهر الحجر، فرحناهش مع العاهر الحجر. نعم. ولا ينتفي ولده ولد المرأة إلا باللعان، أبدا ولا المرأة لا ينتفي ولدها إلا باللعان، بغير اللعان ما ينتفي أبدا، ما ينتفي. نعم. ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها، ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها، لو ادعت أن هذا الولد ابن هذا، ابن هذا سيدي، سيدها، هو سيدها، قال لا والله أبدا أبدا، نقول له نسأله هي أنت وطئتها ولا؟ قال لي وطئتها. قالوا لا يمكن إذا حينئذ ينتفي النسب إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا كان قال هو، لا إذا قال أنا وطئتها صح لكني استبرأتها بعد الوطء وحاضت، فإذا استبرأها بحيضة نعم خلاص صح ينتفي عنه الولد، ويصير الولد ينسب لها وهو عبد يملكه سيدها. أما لو كانت لا، قال ما استبرأها، قال أقر بالوطء لكن ما استبرأها، فحينئذ يلحقه النسب ولا ما يلحقه؟ نقول هذا ولدك، ولدك من أمتك هذه، يلا. وإن لم يكن يمكن كونه إذا ما أمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر. نعم، جاءت بعد ثلاثة وجبت ولد، كيف هذا؟ أو أربعة أكمل، منذ وطئها أو امرأة، ولا يمكن أقل مدة الحمل كم؟ ستة أشهر شرعا وطبا، يعني طبعا شرعا وطبعا ستة أشهر أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، منذ أمكن اجتماعهما أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، جابت ولد لأقل من ستة أشهر منذ اجتماعا، منذ اجتماع برضو لا يمكن، ها؟ أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله، كما لو كان صغيرا أو كان مجبوبا أو نحو ذلك، ها؟ كمن له دون عشر سنين. نعم. أو الخصي أو المجبوب، الخصي مقطوع خصاوي، هذا ما عنده شيء، لن ينزل شيء، ما في من ينزل، ها؟ أو المجبوب، المجبوب مقطوع الذكر ومر معنا، لم يلحقه طبعا. تدعي أن هذا له، يقول يا جماعة وين له؟ ها شوف ما عندي شيء يثبت لهم ذلك، خلاص صحيح ما يلحقه. طيب نقف على هذا إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم. طيب خلنا نختم الدرس بس عشان نقفل، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.